بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في كتاب مواقيت الصلاة الباب الرابع. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الصلاة كفارة. باب الصلاة كفارة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثني شقيق قال سمعت حذيفة قال كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت أنا. كان حذيفة رضي الله عنه متخصص يعني في حديث الفتن، فسأل عمر رضي الله عنه أصحابه قال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال: قلت أنا كما قاله. قال: إنك عليه أو عليها لجريء، يعني علي أي على المسألة أو على الفتية أو على الكلام عن الفتنة لجريء. قلت: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال: ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. فقصد عمر رضي الله عنه فتنة معينة، هي الفتنة التي حدثت يعني في آخر عصر الصحابة رضي الله عنهم. فقال: ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا، أي بينك وبين زمنها أو بين حدوثها بابا مغلقا. قال: أيكسر أم يفتح؟ قال: يكسر. قال: إذن لا يغلق أبدا. الباب إذا فتح ممكن أن يغلق مرة ثانية، ولكن إذا كسر لا يغلق أبدا. وهكذا يعني الفتنة بعد يعني مقتل يعني عثمان رضي الله عنه، يعني صارت حرب الجمل وصفين، ويعني نشأت فتنة وسلت دماء يعني كثيرة. قال: يكسر. قال: إذا لا يغلق أبدا. قلنا: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم. يقول حذيفة: نعم، كما أن دون غد الليلة، يعني قبل غد الليلة. قال: إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط. قال: فهبنا أن نسأل حذيفة. طبعا القائل هذا الذي يروي عن حذيفة هو شقيق ابن سلمة أبو وائل. قال: فهبنا أن نسأل حذيفة. فأمرنا مسروقا فسأله، فقال: الباب عمر، الباب الذي يكسر هو يعني مقتل عمر رضي الله عنه. قول باب الصلاة كفارة كذا الأكثر، وللمستملي باب تكفير الصلاة. قول حدثنا يحيى هو الخطان، وشقيق هو ابن سلمة أبو وائل. قوله سمعت حذيفة، للمستملي حدثني حذيفة. قول في الفتنة في دليل على جواز إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص. فعمر رضي الله عنه سأل عن الفتنة، والفتنة لفظ عام يعني أي فتنة أو الفتنة عموما، فأطلق اللفظ العام وأراد الخاص، أراد فتنة معينة اللي هي القتال الذي حدث في آخر عصر الصحابة رضي الله عنه، إذ تبين أنه لم يسأل إلا عن فتنة مخصوصة. ومعنى الفتنة في الأصل اختبار والامتحان. فتن الذهب مثلا جعله في النار حتى يخرج يعني خبثه، أو حتى يظهر يعني أنه ذهب يعني خالص. ثم استعملت في كل أمر يكشفه الامتحان عن سوء، وتطلق على الكفر. والفتنة أشد من الكفر، يعني أشد من القتل، يعني أن تفتن الرجل عن دينه وأن تخرجه من الإسلام إلى الكفر هذا أشد من أن تقتله، لأن فتنته تكون سببا في هلاكه في الدنيا والآخرة. ولكن القتل بتفوت عليه الدنيا وحدها، لا تفوت عليه الآخرة. فالفتنة أشد من القتل، فالفتنة تطلق على الكفر أو إخراج الرجل من الإسلام إلى الكفر. والغلو في التأويل البعيد وعلى الفضيحة والبلية والعذاب والقتال والتحول من الحسن إلى القبيح والميل إلى الشيء والإعجاب به. مفتون بشيء يعني معجب به، مائل يعني إليه، وتكون في الخير والشر كقوله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالمال فتنة والفخر فتنة والعلم فتنة والجهل فتنة والصحة فتنة والمرض فتنة، لأن هذا اختبار وهذا اختبار. إنسان كان عنده مال فيمكن أن يضيء، وإن كان فقير يمكن أن يوصله إلى اليأس، يعني من أي من رحمة الله عز وجل، أو عدم الصبر يعني على يعني الجوع مثلا أو ضيق الحال. قوله أنا يعني كما قاله، أي أنا أحفظ ما قاله، والكاف زائدة للتأكيد، أو هي بمعنى على، ويحتمل يرد بها المثلية، أي أقول مثل ما قاله. قوله عليه أي على النبي صلى الله عليه وسلم، أو عليها أو على المقالة. إنك عليه يعني على النبي صلى الله عليه وسلم لجريء، أو على الرواية عنه، أو عليها على المقالة، والشك من أحد رواته. والأمر والنهي أي الأمر معروف والنهي عن المنكر كما صرح به في الزكاة. قوله قلنا هو مقول شقيق، شقيق ابن سلمة. وقوله إني حدثته مقول حذيفة. والأغليط جمع أغلوطة. وقوله فهبنا أي خفنا هو مقول شقيق أيضا. وقوله الباب عمر لا يغير يعني قوله قبل ذلك إن بينه وبين الفتنة بابا، لأنه مرض بقوله بينك وبينها، أي بين زمانك وبين زمان الفتنة وجود حياتك. وسيأتي الكلام على بقية فوائد هذا الحديث في علامات النبوة إن شاء الله تعالى. حديث رقم 526، يقول الإمام البخاري حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله عز وجل أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل يا رسول الله ألي هذا؟ قال لجميع أمتي كلهم. لأن هذه الآية ليست خاصة بهذا الصحابي، ولكن يعني الأمة كلها، أن الإنسان إذا فعل سيئة يعني يتباها حسنة، وأن الصلوات يعني تكفر يعني الذنوب يعني الصغائر وليست الكبائر، لأنها تحتاج إلى توبة. كان في حديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. قوله أن رجلا هو أبو اليسر بفتح التحتانية والمهملة، يعني الياء والسين، أبو اليسر. رواه الترمذي وقيل غيره، ولم أخف على اسم المرأة المذكورة. كان أصل هذه الأشياء الستر، يعني أنه لا يبحث عن الاسم لأن ما يستفاد شيئا من ذلك، ولكن جاء في بعض الأحاديث أنها من الأنصار. قول لجميع أمتي كلهم في مبالغة في التأكيد، وسقط كلهم من رواية المستملي. وسيأتي الكلام على بقية فوائد هذا الحديث في آخر تفسير سورة هود إن شاء الله تعالى. واحتج المرجئة بظاهره وظاهر الذي قبله على أن أفعال الخير مكفرة للكبائر والصغائر، وحمله الجمهور أهل السنة على الصغائر عملا بحمل المطلق على المقيد كما سيأتي بسطه هناك إن شاء الله تعالى. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فاجتناب الكبائر والمداومة على الفرائض تكفير للصغائر، ولكن الكبائر تحتاج إلى توبة من رد المظالم والندم والعزم على عدم العودة وترك المعصية. الباب الخامس، يقول الإمام البخاري باب فضل الصلاة لوقتها، هنا باب على الإضافة، باب فضل الصلاة لوقتها. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبته قال قال الوليد بن العيزار أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار، وأشار إلى دار عبد الله، قال عبد الله بن مسعود الله أعلم، قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني، يعني لو طلب الزيادة من النبي صلى الله عليه وسلم ثم أي ثم أي لزاده، ولكن هو ترك يعني ذلك يعني حتى لا يشق على النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه يعني عدم يعني الإشفاق على العالم وعدم الإلحاح يعني عليه بما يعني يشق عليه، لأن العالم يعني مثل النخلة ينتظر يعني ما يسقط منها من رطب فيؤكل، يعني لا يشق عليه. قول باب فضل الصلاة لوقتها كذا ترجم وأورده بلفظ على وقتها وهي رواية شعبة وأكثر رواية نعم أخرجه في التوحيد يعني كتاب التوحيد من وجه آخر بلفظ الترجمة وكذا أخرجه مسلم باللفظين لوقتها أو على وقتها الصلاة على وقتها أو الصلاة لوقتها. قول قال وليد بن العيزار أخبرني هو على التقديم والتأخير. قال حدثنا صاحب هذه الدار كذا رواه شعبة مبهما ورواه مالك بن مغول عند المصنف في الجهاد وأبو إسحاق الشيباني في التوحيد عن الوليد فصرح باسم عبد الله صاحب هذه الدار يعني قال حدثنا عبد الله يعني بن مسعود كذا رواه النسائي من طريق أبي معاوية النخعي عن أبي عمرو الشيباني وأحمد من طريق أبي عبيدة عن عبد الله ابن مسعود عن أبيه. قوله أشار بيده فيه الاكتفاء بالإشارة المفهمة عن التصريح وعبد الله بن مسعود. قوله أي العمل أحب إلى الله في رواية مالك بن مغول أي العمل أفضل وكذا لأكثر رواية. فإن كان هذا اللفظ هو المسؤول به فلفظ حديث الباب ملزوم عنه. ومحصل ما أجاب به العلماء عن هذا الحديث وغيره ما اختلفت فيه الأجوبة بأن أفضل الأعمال أن الجواب اختلف لاختلاف أحوال السائلين يعني صلى الله عليه وسلم يعني مثل الطبيب الذي يعطي كل إنسان الدواء النافع له. واحد يسأله يقول له لا تغضب يقول له لا يزال لسانك رطبا بذكر الله يقول له الصلاة على وقتها فاختلف الجواب باختلاف أحوال السائلين. يقول المحصل ما أجاب به العلماء عن هذا الحديث وغيرهم ما اختلفت فيه الأجوبة بأنه أفضل الأعمال أن الجواب اختلف لاختلاف أحوال السائلين بأن أعلم كل قوم بما يحتاجون إليه أو بما لهم فيه رغبة أو بما هو لائق بهم أو كان الاختلاف باختلاف الأوقات بأن يكون العمل في ذلك الوقت أفضل منه في غيره. فقد كان الجهاد في ابتداء الإسلام أفضل الأعمال لأنه الوسيلة إلى القيام يعني بها والتمكن من أدائها. وقد تضافرت النصوص على أن الصلاة أفضل من الصدقة ومع ذلك ففي وقت مواساة المضطر تكون الصدقة أفضل أو أن أفضل ليست على بابها اللي هي على وزن أفعل إن هذا أفضل من ذاك بل بمعنى إن هذه من أعمال الفاضلة ليست على بابها بل مراد بها الفضل المطلق أو المراد من أفضل الأعمال فحذفت من وهي مرادة. وقال ابن دقيق العيد الأعمال في هذا الحديث محمولة على البدنية لأن في حديث آخر أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله ففي شكل الإيمان أفضل يعني من صلى على وقتها لأن الإيمان تصح به الأعمال لو أن الإنسان صلى دون إيمان لا تصح صلاته. فالقول أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله قال ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قال ثم ماذا قال حج مبرور. فالأفضل أعمال مطلقا الإيمان ولكن أفضل أعمال الجوارح أو العبادات البدنية الصلاة. فقال ابن خيخ العيد الأعمال في هذا الحديث محمول على البدنية وأراد بذلك الاحتراز عن الإيمان لأنه من أعمال القلوب فلا تعارض حينئذ بينه وبين حديث أبي هريرة أفضل الأعمال إيمان بالله الحديث. وقال غيره المراد بالجهاد هنا ما ليس بفرض عين لأنه يتوقف على إذن الوالدين فيكون برهما مقدما عليه. قوله الصلاة على وقتها قال ابن بطال فيه أن البدار إلى الصلاة في أول وقتها أفضل من التراخي فيها لأنه إنما شرط فيها أن تكون أحب الأعمال إذا أقيمت لوقتها المستحب هو أول الوقت. قلت وقد أخذ ذلك من اللفظ المذكور وفي أخذ ذلك من اللفظ المذكور نظر. قال ابن دقيق العيد ليس في هذا اللفظ ما يقتضي أولا ولا آخرا وكأن المقصود به الاحتراز عما إذا وقعت قضاء وتعقب بأن إخراجها عن وقتها محرم ولفظ أحب يقتضي المشاركة في الاستحباب فيكون مراد الاحتراز عن إيقاعها آخر الوقت. وأجيب بأن المشاركة إنما هي بالنسبة للصلاة وغيرها من الأعمال فإن وقعت صلاة في وقتها كانت أحب إلى الله من غيرها من الأعمال فوقع الاحتراز عما إذا وقعت خارج وقتها من معذور كالنائم والناسي فإن إخراجهما لها عن وقتها لا يوصف بالتحريم ولا يوصف بكوني أفضل أعمال مع كوني محبوبا لكن إيقاعها في الوقت أحب. تنبيه يقول اتفق أصحاب شعبة على اللفظ المذكور في الباب وهو قوله عن وقتها وخلفهم علي بن حفص وشيخ صدوق من رجال المسلم فقال الصلاة في أول وقتها وهنا يبدو خطأ يعني هي الصلاة هنا في اللفظ الصلاة على وقتها فقوله عن وقتها والمراد صلاة على وقتها يعني في أول وقتها وخلفهم يعني خلف يعني جمهور يعني أصحاب يعني شعبة علي بن حفص وهو شيخ صدوق من رجال مسلم فقال الصلاة في أول وقتها أخرجه الحاكم والدارقطني والبيهقي من طريقه قال الدارقطني ما أحسبه حفظه لأنه كبر وتغير قلت ورواه الحسن بن علي المعمري في اليوم وليلة عن أبي موسى محمد بن مثنى عن غندر عن شعبة كذلك قال الدارقطني تفرد به المعمري فقد رواه أصحاب أبي موسى عنه بلفظ على وقتها ثم أخرجه الدارقطني عن المحاملي عن أبي موسى كرواية الجماعة وهكذا رواه أصحاب غندر عنه والظاهر أن المعمري وهم فيه لأنه كان يحدث من حفظه وقد أطلق النووي في شرح المهذب لو المجموع أن الرواية في أول وقتها ضعيفة فالصحيح يعني ما في الصحيح صلاة على وقتها لكن لها طريق أخرى أخرجها ابن خزيمة من طريق في صحيح والحاكم وغيرهما من طريق عثمان بن عمر عن مالك بن مغول عن الوليد وتفرد عثمان يعني النهدي بذلك والمعروف عن مالك بن مغول كرواية الجماعة كذا أخرجه المصنف وغيره كأن من رواها كذلك ظن أن المعنى واحد ويمكن أن يكون أخذه من لفظة على لأنها تقتضي الاستعلاء على جميع الوقت فيتعين أوله أول وقت يريد أول وقت ومن حيث المعنى طبعا هذا المراد يعني الصلاة على وقتها يعني في وقتها أو في أول وقتها قال القرطبي وغيره قوله لوقتها اللام للاستقبال مثل قوله فطلقهن لعدتهن يعني وهن مستقبلات العدة لا تطلق المرأة يعني في وقت الحيض لأن بتبدأ العدة بطهر ولا يطلقها في طهر جامع فيه فإن طلقها في وقت الحيض أو في طهر جامع فيه فيكون طلقها لغير عدتها فيكون طول عليها العدة ولكن من أراد أن يطلق امرأته ينتظر إن كانت حائض حتى تطهر وإن كان جامعها فينتظر يعني حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها وهي مستقبلة للعدة فتبدأ عدتها بالطهر فتحيض وتطهر ثلاث مرات فطلقهن لعدتهن أو مستقبلات عدتهن وقيل الابتداء كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس وقيل بمعنى في أي في وقتها وقوله على وقتها قيل على بمعنى اللام ففيه ما تقدم وقيل لإرادة الاستعلاء على الوقت وفائدته تحقق دخول الوقت ليقع الأداء فيه قوله ثم أي قيل الصواب أنه غير منون لأنه غير موقوف عليه في الكلام والسائل ينتظر الجواب والتنوين لا يوقف عليه فتنوينه وأصله بما بعده خطأ فيوقف عليه وقفة لطيفة ثم يؤتى بما بعده ثم أي يقف وقفة يعني إيه لطيفة قال الفكهاني وحكى ابن الجوزي عن ابن الخشاب الجزم بتنوينه لأنه معرب غير مضاف وتعقب بأنه مضاف تقديرا والمضاف إليه محذوف لفظا والتقدير ثم أي الأعمال أحب قال ثم أي وسكت ولكن المراد ثم أي الأعمال أحب يعني بعد صلاة على وقتها فيوقف عليه بلا تنوين وقد نص سيبويه على أنها تعرب ولكن تبين ولكن تبنى إذا أضيفت واستشكله الزجاج قوله قال بر الوالدين كذا الأكثر والمستملي قال ثم بر الوالدين بزيادة ثم قال بعضهم هذا الحديث موافق لقوله تعالى أن اشكر لي ولوالديك وكأنه أخذ من تفسير ابن عيينة حيث قال من صلى صلوات الخمس فقد شكر الله ومن دعا لوالديه عاقبهما أو عاقبها فقد شكر لهما للوالدين دائما يقرن يعني بر الوالدين بالشكر لله عز وجل لأن الله عز وجل يعني صاحب النعمة في الخلق أنه الذي خلق والوالدين كان سببا في وجود الإنسان فأنشكر لي ولوالديك واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني أكبر كبائر قال الإشراك بالله، ثم ذكر عقوق الوالدين، فيدل أن الإنسان يعني بعد يعني حق الله عز وجل وحق النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن ينتبه إلى حق الوالدين حتى لو كان كافرين، لأنهما سبب في وجوده، ولكن إذا كان كافرين فيصحبهما في الدنيا معروفة بالمعروف، إن كان مريض يعني يسعى في علاجه، إن كان محتاج يعطيه، ولكن يعني لا يعني يحبهما لعدم إيمانهما، وكذلك يعني لا يتبعهما في معصية الله عز وجل. قوله حدثني بهن هو مقول عبد الله بن مسعود، وفي تقرير وتأكيد لما تقدم من أنه باشر السؤال وسمع الجواب، هو اللي سأل النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ولا استزدته يحتمل أن يريد من هذا النوع وهو مراتب أفضل الأعمال، ويحتمل أن يريد من مطلق المسائل المحتاج إليها. وزاد الترمذي من طريق المسعودية عن وليد فسكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني، فكأنه استشعر منه مشقة. ويؤيده ما رواه في ما في رواية مسلم فما تركت أن أستزيده إلا إرعاء عليه. يعني طبعا مسعود يريد يعني مزيد من العلم، ولكنه يعني قدم الشفقة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى لا يشق عليه، أي شفقة عليه لئلا يسأم. وفي الحديث فضل تعظيم الوالدين، وأن أعمال البر بعضها يفضل بعضها على بعض. وفيه السؤال عن مسائل شتى في وقت واحد، والرفق بالعالم، والتوقف عن الإكثار عليه خشية ملاله، وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم والشفقة عليه، وما كان هو عليه من إرشاد المسترشدين ولو شق عليه. وفيه أن الإشارة تنزل منزلة التصريح إذا كانت معينة للمشار إليه مميزة له، أو معينة للمشار إليه مميزة يعني له عن غيره. قال ابن بزيزة الذي يقتضيه النظر تقديم الجهاد على جميع أعمال البدن لأن فيه بذل النفس، إلا أن الصبر على المحافظة على الصلوات وأدائها في أوقاتها والمحافظة على بر الوالدين أمر لازم متكرر. الجهاد يكون ممكن الإنسان يجاهد مرة ويقتل، ولكن بر الوالدين محتاج يعني إلى يعني صبر ومداومة، وكذلك الصلوات الخمس. فقدم على الجهاد إلا أن الصبر على المحافظة على الصلوات الخمس وأدائها في أوقاتها والمحافظة على بر الوالدين أمر لازم متكرر دائما، لا يصبر على مراقبة أمر الله فيه إلا الصديقون، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.